العزم مفتاح التقرب للذي يبغي الوصول، بتوكل وعزيمة تهدي إلى باب القبول. العزم مفتاح التقرب للذي يبغي الوصول، بتوكل وعزيمة تهدي إلى باب القبول. والباب قرآن كريم، وجزاؤه عفو، والباب قرآن كريم واتباع للرسول. وجزاؤه عفو وغفران يقود إلى السبيل. وسبيل ربي جنة في